ما الذي يمكن أن يتوخاه المؤمن في حياته في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي؟ سددوا وقاربوا، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. إذا رأيت في نفسك إقبالا فلا تنتهي، وإذا رأيت في نفسك إدبارا فتمسك بالواجبات ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وهذا من معالجة المرء لنفسه، يعينه ذلك على عبادة الله. مما يعينك، مما تفقهه من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان تعرض له عوارض. كل الناس في هذا سواء. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره أو شغله عنه سفر أو مرض قضاه في النهار. هذا معنى ذلك أنه هو الحبيب المصطفى والعبد المجتبى والرسول المرتضى، يعرض عليه ما يشغله عن عبادة الليل. فإن شغلك شيء عن الطاعة في الليل، مرافقة مريض أو رحلة أجبرت أن تكون مساء أو ما أشبه ذلك من عوارض الدنيا، حق لك أن تقضيها قبل زوال الشمس حتى يكتب لك الأجر. فإن كان القضاء قضاء لوتر، فإن الأصل في قضاء النهار أن يكون شفعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 12 ركعة إذا أراد أن يقضي قيام ليله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل 11 ركعة في غالب أمره صلوات الله وسلامه عليه. مما مضى من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن تعلم يقينا أن الله لا يضيع أجر المحسنين. تدخر هذه الطاعات لك حتى تلقى ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه، حتى تلقى ربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. استصحب قول الله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واستصحب قول الله: وما يفعل من خير فلن يكفروه. واستصحب قول الله: وعباد الرحمن، إلى أن قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا كله يجعلك أقرب إلى رحمة الله وهديه. تعظيم الله حال القيام بين يديه هو الخشوع المراد في قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد ذكروا عن بعض الصالحين أنه ذهب مع قوم له في سفر فنزلوا بالقرب من أجمة، أي من غابة كثيرة الأشجار كثيرة السباع، فلما أنزلوا رحالهم وحطوا ما يحملونه قام أحدهم يصلي وانصرف البقية إلى بعض شأنهم، فداهمهم أسد ففر القوم إلا الذي بقي يصلي استحيا من الله أن يقطع صلاته. فجاء الأسد طاف حول المنزل الذي نزلوا ثم ذهب، فلما شعر الرفاق أن الأسد أبعد عادوا إلى صاحبهم فوجدوه قد فرغ من صلاته. قالوا له: أما خشيت الأسد؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه. والمراد أيها المؤمنون، كلما عظمت في قلبك عظمة الله وجلت وكبرت، كان هينا عليك أن تأتي موضع صلاتك، كان يسيرا عليك أن تعبد ربك. ولهذا قلنا في أول اللقاء: لا بد أولا من العلم واليقين بعظمة رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه.